إلي أنيب فاطر السماوات والأرض وَمَا خَلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى

أيها السادة، إن سماعكم لآيات الله البينات كانت لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.